تربية، عبادة. عبادة صح فمفيش عبادة بتيجي عبادة يعني وقت، عبادة يعني تركيز، عبادة يعني مجهود. يعني أعمل إيه مع أولادي؟ يعني بمنتهى البساطة والهدوء، تربية. عايز تربي أولادك، بنتك، أقعد معاهم قعدة كل أسبوع. مش مهم وقتها، بس المهم إنها تبقى كل أسبوع. أنا قاعد بعد صلاة الجمعة هقرأ سورة الكهف وهجيبهم، هحكي لهم قصة نبي، هكلمهم عن الصدق، اقول لهم لازم تكونوا صادقين وان الصدق يهدي الى البر. هعلمهم حاجه في اسماء الله الحسنى ومعامله الله عز وجل، او انك لما ترفع ايدك الله عز وجل يجيب الدعاء. لازم الجلسه دي تبقى موجوده،